اليوم نرى أن المسائل التي يتكلم فيها طلاب العلم أو يتداولونها فيما بينهم كثير منها يتداول بالتقليد ولا ينظر فيها إلى تحقيق المسائل وخاصة في الأمور الخلافية. ومعلوم أن طالب العلم إذا أراد أن يعمل فليبحث أو يقلد من يثق بدينه وينجو بإذن الله تعالى إذا ضاق عليه الوقت ونحو ذلك. أما إذا كان أراد أن يبحث عن الحق وأراد أن يقضي وينظر أن هذا أرجح وهذا أرجح، هذا يحتاج منه إلى صفتين عظيمتين، الأولى العلم والثانية العدل. والقاضي في المسائل العلمية ربما كان أعظم من القاضي في المسائل الخصومات، لأن مسائل الخصومات يقضى فيها بين اثنين، الحق لهذا والحق على هذا. وأما في المسائل العلمية والدينية التي يقع فيها الاختلاف فطالب العلم يجدها فرصة لبحث المسألة ولا يخوض في شيء بدون أن ينظر. أحيانا تقع مسائل ويكثر فيها البحث أو تردد، فنجد أن كثيرين يعني يمررون المسائل بالتقليد، هذا ينقلها مثل ما قال ما سمع وهذا مثل ما سمع الثاني، وهذا غير محمود لطالب العلم المدقق الذي يريد أن يتثبت من العلم. فعليه أن يجعل هذه مناسبات لبحث المسائل والتحري عنها، ولا يلزم أن يكون متسرعا في أن يحكم. الحمد لله ربما كان النظر في مثل هذه المسائل والحكم فيها قد وكل به غيره من الناس، ولكن هو لأجل تحري الحق فعليه أن يحكم بعلم وعدل. فإذا كان بعلم أن ينظر هذه المسألة بمقتضياته من أصلها، وبعدل في أن لا يتجرأ ويقول هذا غلط بدون ما يعرف حقيقة، لأنه سيحاسب على ذلك، لهذا باطل دون ما يتأمل أو يقلد فيها تقليده لا يعرف ما الوجه أصلا، ويكثر الأمر بدون بينة. هذا له أمثلة كثيرة في دنيا الناس اليوم، لأن الحديث اليوم صار مفتوحا لكل أحد، فالصحف فيها ما لا حصر له، والشبكة أو يعني الإنترنت فيها ما لا حصر له، والفضائيات فيها ما لا حصر له، والكتب أيضا تنسف ما لا حصر له، وفي الخطب والمحاضرات وأيضا فيه أشياء لا حصر لها من هذا الباب. طالب العلم يجب عليه أن يتحرى الحق وأن يستفيد من مثل إيراد هذه المسائل في بحثها وتدقيقها، وألا يتوانى في هذه المسائل في بحثها تواكلا أو اتكالا على بحث غيره فيها، لأن المقصود الفائدة.